أننا نقول ممكن أن النساء يعبرن الرؤى إذا كان عندهن فقه شرعي. وسعيد بن المسيب رضي الله عنه تعلم العلم عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وأبو بكر الصديق تعلم هذا العلم، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تعلمت العلم من أبيها أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه تعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبه أن يعبر الرؤى. فقد ورد أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت ظلة، ورأيت هذه الظلة تنطف عسلا وسمنا، تنطف عسلا وسمن، فالناس يتكففون فيها، فالمستكثر والمقل، وإذا بسبب واصل من الأرض إلى السماء، فأخذت به يا رسول الله. الذي يقول هذا الكلام من هو؟ هو أحد الصحابة رضي الله عنه. أبو بكر كان حاضر، وهذا الرجل من الصحابة كان يقول، يقص الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا سبب من الأرض إلى السماء فأخذت يا رسول الله به، فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، اللي هو الثالث، ثم وصل. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بأبي أنت يا رسول الله، دعني أعبرها، يعبر هذه الرؤيا. قال: عبرها أو أعبرها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الظلة هي الإسلام، والتي تنطف عسلا وسمنا هو القرآن، له حلاوة، فالمستكثر من الناس والمقل، والسبب الواصل من الأرض إلى السماء هو الحق الذي أنت عليه يا رسول الله. ثم قال: أخذت به فعلوت يا رسول الله، فيأخذ رجل آخر فيعلو، إلى آخر الحديث. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا هنا المعبر من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. المخبر عن التعبير هو من يخبره الله بالوحي. فقال: أصبت ببعض وأخطأت ببعض. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا تعلمني ما أخطأت. فقال: لا تقسم. رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقسم، يعني بمعنى أنه لم يعلمه ما أخطأ فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك فسر أبو بكر الصديق إحدى الرؤى، وقيل أنه هو الرسول هو الذي فسر، لكن ابن حجر بالفتح وضح هذا وقال أن الذي فسر هذه الرؤيا الثانية التي سأذكرها الآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والرؤيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب وإذا هو يجر قميصه، إزاره طويل، فقال أبو بكر الصديق: هو الدين، عبر ذلك بالدين. سنتطرق إلى حالات الناس، وهذا لعله ينبئنا أنه ليس كل أحد يقرأ الكتاب كتب التفسير أو يسمع من المعبرين تعبيرا لبعض المسائل فيجعلها على نفسه. أقول يختلف الناس مكاناتهم، ويختلف التزامهم بالله عز وجل، بدين الله عز وجل، ويختلف مناصبهم، ويختلف حتى بلدانهم، سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. أقول جاء رجل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: إني رأيت أنني أعطيت 70 ورقة من الشجر. فنظر إليه أبو بكر وقال: ستجلد 70 جلدة. ولما جاء من قابل السنة القادمة قال: يا أبو بكر، رأيت الرؤيا، وقص عليه نفس الرؤيا. قال: فسيأتيك مالا وقدر بسبعين ألف درهم. فقال هذا الرجل: يا أبو بكر، جئتك بالرؤيا وعبرتها بكذا اللي هو الجلد، وجئتك الآن بكذا وعبرتها بكذا، فكيف؟ انظر إلى تغير الأزمنة هنا. قال: أما الرؤيا الأولى فقد أتيت إلي والورق، ورق الأشجار يسقط بما نسمي بالخريف، فإذا هنا نعبرها بماذا؟ على أسوأ الأحوال. وجئت إلي الآن وهو وقت بما يسمى بعصر هذا الربيع، وقت الأشجار تنمو، فعبرتها وعلى هذا التعبير أنه سيأتيك دراهم، وقع في كل الأمر، في كلا الأمرين وقع. وما فعله وقصه أبو بكر الصديق أجمع عليه المعبرون، أن الأزمنة تختلف وأن الأشخاص يختلفون. ولذلك ابن سيرين روي عنه عدة روايات، ولعل بعض المحققين قالوا منها ما هو حقيقي يعني هو الذي فسره، ومنه ما هو ألحق به، والعلم عند الله، ولكن نأخذ منها العبارة. فابن سيرين جاءه رجل كما هو معلوم ونعلمه، وكثير من المعبرين يتكلمون عن هذا، جاءه رجل وقال: إني رأيت أنني أؤذن، الأذان وهو في اللغة الإعلام. فقال ابن سيرين رحمه الله: ستحج إن شاء الله هذه السنة. وجاءه رجل آخر وقال: إنني رأيت أنني أؤذن. فقال: أما أنت فستسرق وتقطع يدك. وسأتكلم عن السرقة، لو رؤية شخص في عصر الحاضر كيف يكون سارق؟ ودي ننتبه لهذا، سأتكلم عنها الآن. أقول: فلما سئل في ذلك قال: أما الأول فكانت هيئته حسنة، فأولتها من قول الله، انتبه، من قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأما الآخر كما في سورة يوسف: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إذن التعبير يختلف من شخص إلى آخر ومن زمن إلى آخر، ولعل في بعض القصص الطريفة حتى ترسخ في الذهن ونعتبر بها. كذلك روي أن رجلا جاء إلى ابن سيرين وقال له: إني رأيت، هذا الرجل قد ورث مالا من أبيه، وكان من ضمن المال بيت كبير، ولم يسكن هذا البيت له وقت، فرأى هذا الرجل أنه وضع يده في النافذة. النافذة هذه تسمى الطرمة، ربما أنكم لا تعرفون هذه، لكن سأوضحها. الطرمة هي عبارة عن خشب خارج عن السور، خارج عن السور، كل الاتجاهات تكون بخارج هذا السور حتى يأتي الهواء مع جميع الطرق. قال لابن سيرين: رأيت أنني وضعت يدي في هذه الطرمة التي هي النافذة، وإذا بنار أحرقت يدي. فقال له ابن سيرين: ارجع إلى هذا البيت فإن في هذه النافذة كنز. ورجع وإذا هو فعلا فيه كنز، فاستفاد من هذه الرؤية. ثم بعد فترة من الزمن قدرت بأشهر، رأى نفس الرؤية في إحدى النوافذ الأخرى من البيت، فقال: على ما أتعب نفسي وأذهب إلى ابن سيرين أو إلى غيره من المعبرين؟ إذن سأجد إن شاء الله كنزا وسأستخرجه.